أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة بعنوان رمضان فرصة للتعليم والتربية. ولما كان رمضان قريبا وجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الاستعداد لهذا الشهر الكريم. وإذا كان الناس يستعدون بما يكون من شؤونهم، فالتجار يستعدون بتكديس البضائع، والمخرجون يستعدون بالمسلسلات والفوازير، وتستعد بعض المكتبات والتسجيلات بتجهيز ما يلزم لرمضان من بعض النواحي الشرعية، كان لزاما على الدعاة إلى الله تعالى أن يستعدوا بتجهيز أنفسهم لقدوم هذا الشهر الكريم. ولا شك أيها الإخوة أن طالب العلم الداعي إلى الله تعالى عليه مسؤولية جسيمة في هذا الشهر الكريم، لأنه فرصة فعلا لتعليم الناس وتربيتهم. والمسألة قائمة على تحقيق التقوى التي ذكرها الله تعالى في كتابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتحقيق التقوى يتطلب الجهد المبذول من الدعاة إلى الله وطلبة العلم مع الناس، وتفاعل الناس مع هذا، وقيام الجميع بالعبادة التي تحقق التقوى. ووظيفة طالب العلم الداعي إلى الله في هذا الشهر الكريم تدور على مسألة مهمة، وهي قضية الجود. الجود في هذا الشهر هو الذي سيكون عامل النجاح في الوظيفة التي هي مطلوبة من الداعية إلى الله وطالب العلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والجود عشر مراتب، أحدها الجود بالنفس وهو أعلى مراتبه، كما قال الشاعر: يجود بالنفس إذ ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. والثانية الجود بالرياسة، فيحمل الجواد جوده على امتهان رياسته والجود بها والإيثار في قضاء حاجات الملتمس. والثالثة الجود براحته ورفاهيته وإجمام نفسه، فيجود بها تعبا وكدا في مصلحة غيره، ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمسامره، كما قيل: متيم بالندى لو قال سائله هب لي جميع كرى عينيك لم ينم. الرابعة الجود بالعلم، وأنواع الجود هذه يمكن تنزيلها في رمضان بالنسبة للداعي وطالب العلم. الجود بالعلم وبذله، وهو من أعلى مراتب الجود، والجود به أفضل من الجود بالمال، لأن العلم أشرف من المال. والناس بالجود في الجود به على مراتب متفاوتة، وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ أن لا ينفع به بخيلا أبدا. ومن الجود به يعني بالعلم أن تبذله لمن يسألك عنه، بل تطرحه عليه طرحة. ومن الجود بالعلم أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابها جوابا شافيا،

والداعي إلى الله وطالب العلم لا بد أن يجود بما عنده وبما أعده لأجل الناس في هذا الشهر. وسنتحدث في موضوع التعليم أولا ثم في موضوع الدعوة، ونتناول في موضوع التعليم عددا من النقاط، ومنها تبيين عظمة هذه الشريعة للناس، وتميزنا بعقيدتنا وشريعتنا عن غيرنا، وتربية الناس على المنهج الصحيح في تلقي العلم والفتوى، وتعليم الناس يسر هذه الشريعة، والكلام عن محاربة الشريعة للغلو، وآداب الصيام، وترك العقل لأجل النص، وعدم التلاعب، والقدوة من طالب العلم، ورحمته بالمستفتي، وإسماع الناس القرآن، ومنع تحول العبادة إلى عادة، ومسألة بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ونتكلم في موضوع الدعوة إن شاء الله على قضية مراعاة الدعاة لواقعية هذا الدين، وكيف يربي الصيام الإخلاص في النفس، ومراعاة الأئمة لحال الناس، وما يجلبه شهر الصيام من التفاؤل في تغير الأحوال، وفرصة التقبل من قبل الصائمين، وتحميس الناس على العبادة، ومخاطبة طبقات ومخاطبة الصيام لكل طبقات المجتمع، وكشف خطط الأعداء في هذا الشهر الكريم، والاهتمام بإخواننا المسلمين من الأعاجم وغيرهم، والكلام عن التوبة في رمضان، وتقوية الوازع الداخلي، والاهتمام بالمرأة والأولاد، وغير ذلك من النقاط. فلنبدأ الحديث إذن عن موضوع التعليم، وهو واجب طالب العلم في هذا الشهر الكريم. لا شك أن مبنى هذا على الجود كما قدمنا، ولكننا نقول إن رمضان فرصة لتربية الناس على المنهج الصحيح في تلقي العلم والفتوى. فينتهز طالب العلم هذا الشهر الكريم في تلقين وإعطاء الناس الأحكام الشرعية، ولا شك أن الناس يسألون ويحتاجون إلى بيان الأحكام الشرعية، فهذه فرصة أن تعطى الأحكام بالميزان الشرعي الصحيح، وأن نعلم الناس المنهج السليم في تلقي الأحكام. فمن ذلك مثلا الدليل، الحرص على الدليل، ثانيا أن يكون الدليل صحيحا، ثالثا سؤال أهل العلم الأثبات، رابعا عدم تتبع زلات العلماء ورخصهم، ومن تتبع رخص العلماء خرج من دينه. وحتى في موضوع الصيام وقع هناك لبعض أهل العلم زلات، فمنهم من رأى أن أكل البرد في نهار رمضان لا يفطر، ومنهم من كان يرى أن الاستمناء في نهار رمضان لا يفطر، وهذا بلا شك، وهذه بلا شك زلات واضحة. فنحن نحتاج أن نعلم الناس فيما نعلمهم هذه القضايا المهمة، هذه قضايا منهجية، استغلال الشهر، انتهاز الفرصة في تعليم الناس المنهج في تلقي الأحكام، قضية مهمة جدا ينبغي أن يقوم طالب العلم بها. وكذلك في رمضان فرصة لتربية الناس على التسليم وعدم الرجوع إلى العقل مع وجود النص، التسليم للنصوص الشرعية، وأنه لا نقاش، لا نقاش ولا اعتراض على النص، وإنما هو تسليم. فلما جاءت المرأة إلى عائشة رضي الله عنها وسألتها عن السبب في قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: حرورية أنت؟ وهؤلاء أهل حروراء من الخوارج، كان مذهبهم أن الحائض تقضي الصيام وتقضي الصلاة، وهذا لا شك من تنطعهم في دينهم. ولذلك كان من المهم للإنسان أن يسلم، نعلم الناس التسليم للنصوص وعدم الاعتراض على النصوص. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا بد لطالب العلم أن يضع في نفوس الناس قدسية النص، أن يضع في نفوس الناس احترام النص، يعلم الناس الاحترام، احترام النصوص الشرعية وعدم الاعتراض عليها، وكذلك عدم تقديم العقل على النص وكما يفعل العقلانيون في هذا الزمان. وكما قلنا قبل قليل، لماذا تقضي الحائض الصيام ولا تقضي الصلاة؟ لأن هكذا ورد النص، وهذه إجابة عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هناك أشياء أخرى يمكن أن تستنبط في الموضوع، لكن ما هو الشيء الأساسي؟ النص، أن يقدم النص. وكذلك من هذا الباب مسألة تقديم النص على العقل، أن دخول الشهر يعتمد فيه على أي شيء؟ على رؤية الهلال وليس على قضية الحسابات. ولذلك الذي يدع مسألة الرؤية لقول الحاسب الجاهل الذي قد يصيب وقد يخطئ، ويعلقون يريدون تعليق الناس بأمور قد تكون خفية، فقد يكون السماء في السماء غيم ولا يرى أحد الهلال، ومع ذلك يقول لهم صوموا لأن حساباتنا تقول أن هذا هو أول الشهر، ونحو ذلك من الترهات. ولذلك لابد أن نعلم الناس مسألة أن النص هو الأساس، هو المقدم، ولو أنه قد طرأ في عقول بعض الناس أشياء وأسباب، ولكنها لا يمكن تقديمها على النص بحال. وكذلك من الأمور المهمة لطالب العلم أن ينتهز فرصة رمضان ليعلمها للناس قضية يسر الشريعة. وهذه المسألة في غاية الأهمية أيها الإخوة، وذلك لأنه قد استقر في أذهان كثير من الناس أن في الدين صعوبات، وأن الدين هو صعوبات وتشديدات وتعقيدات، وأن كأنهم يصورون أن الله ينتقم من الناس أو يعذبهم بهذا الدين، ويقولون لماذا يحتوي هذا الدين على هذه التشديدات، لماذا كل هذا التشديد والتعقيد. هذه فكرة بعض الناس عن الدين، طبعا هذه الفكرة التي يروج لها العلمانيون وغيرهم في مقالاتهم وكتبهم، أن الدين قيود قيود. فنحن ننتهز الفرصة في رمضان لنعلم الناس أن الدين يسر، ونضرب لهم أمثلة من واقع رمضان والأحكام فيه. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بحنيفية السمحة، وأن الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. فمثلا نقول: تأملوا يا أيها الناس، لا يجب الصيام على الصغير ولا المريض ولا على الحائض ولا الحامل ولا المرضع. وكذلك يجوز قضاء أيام الصيام، أيام الصيف في الشتاء، إذا كان رمضان في الصيف وحصل العذر فيجوز القضاء في الشتاء مع أنه أبرد ونهاره أقصر، ومع ذلك من رحمة الله ويسر الشريعة يجوز أن تقضي أيام الصيف في الشتاء. وكذلك أن الراجح عدم وجوب التتابع في القضاء، وأنه إذا كان الصوم يجلب المرض أو يزيده أو يؤخر البر فإنه لا صيام على الإنسان في هذه الحالة. وكبير السن الذي أصابته الشيخوخة لا صيام عليه، وإنما يخرج الفدية. وإذا ذهب عقله وأصيب بالخرف فإنه لا صيام ولا قضاء ولا فدية، وليس على أوليائه شيء. وكذلك أن من مات وهو ينتظر الشفاء من مرض يرجى برؤه فليس عليه ولا على أوليائه شيء، من مات وهو ينتظر البرء لأجل أن يقضي فليس عليه ولا على أوليائه شيء، وأن من زرعه القيء فلا شيء عليه، وأن من أكل أو جامع ظانا بقاء الليل ثم تبين له أن الفجر قد طلع فلا شيء عليه، لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وأنه لا بأس بالتبرد بصب الماء على الرأس والاغتسال ودخول البركة ونحو ذلك، وأن دخول الماء عند المضمضة بغير عمد لا يفطر، ودخول الغبار وما ينتج عن غربلة الدقيق والطيب، شم الطيب وقطرة العين والكحل على الراجح لا تفطر، وبلع الريق كذلك، والاحتلام لا يضر بالصوم، والادهان لا حرج فيه، وذوق الطعام دون بلعه عند الطبخ أو الشراء جائز، ودخان القدر الذي ربما تشمه المرأة عند الطبخ لا يضر بصومها، وتحليل الدم جائز، وطلوع الفجر عليه وهو جنب لا حرج فيه، ومن أصابه جرح لا يفطر. فهذه أمثلة ذكرها العلماء في الأحكام، أحكام الصيام، تدل على يسر الشريعة. ينبغي انتهاز الفرصة لتعليم الناس أن هذا الدين يسر وسمح الدين. ولكن في الوقت نفسه الدين ليس تلاعبا والشريعة لا يجوز فيها التلاعب. فبعض الناس تصل بهم في قضية اليسر إلى أن يخرج بالشريعة عن معناها وحدودها ويجعل المسألة مسرحا للتلاعب، وهذا لا شك استهزاء، وهذا طريقة بني إسرائيل الذين حرم الله عليهم الصيد يوم السبت فنصبوا الشباك يوم الجمعة ورفعوها سحبوها يوم الأحد. ويحضرني في هذا مثال جيد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكره في الفتاوى. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن أراد أن يجامع في نهار رمضان فأفطر بالأكل أولا ثم جامع، هل تجب عليه كفارة الجماع المغلظة أم لا؟ لأن هذا قال أنا الجماع هذا لابد منه، حاصل ما هي الطريقة للهروب في نظره من كفارة الجماع؟ قال آكل أولا، آكل أفطر بالأكل ثم أجامع وأنا مفطر، فيكون ما علي إلا القضاء والتوبة. فهل هذا صحيح؟ فقال رحمه الله تعالى جوابه كان أجاب بإيجاب الكفارة عليه، لأنه هتك حرمة الشهر، وهتك حرمة الشهر حاصلة في كلتا الحالتين، بل هي هنا أشد، الذي أكل ثم جامع أشد، لأنه عاص بفطره أولا ثم بالجماع ثانيا، فصار عاصيا مرتين، فالكفارة عليه آكد. ولأنه يقول شيخ الإسلام رحمه الله ولأنه لو لم تجب عليه الكفارة هنا في هذه الحالة لصار ذريعة أن لا يكفر أحد، فإنه لا يشاء أحد أن يجامع في رمضان إلا أمكنه أن يأكل ثم يجامع، بل هو أعون له على مقصوده، يعني يأكل يتقوى على الجماع ويجامع ثم يقول لا ما عليك إلا القضاء، أبدا لا يمكن. قال فيكون قبل الغداء عليه كفارة، لو جامع قبل الغداء عليه كفارة، وإن تغدى مع امرأته ثم جامعها فلا كفارة عليه، هذا شنيع في الشريعة ولا تريد بمثله. مجموع الفتاوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وكذلك سأل رجل عليه صيام بأنه لا يستطيع أن يصوم لأجل أنه مبتلى بالتدخين، فهل هذا عذر؟ فكان جواب شيخنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز حفظه الله ونفع به بأنه لا عذر له بمعصية، يعذر بمعصية، يقول أنا مبتلى بالتدخين لا أستطيع الصيام أريد إخراج الفدية، نقول أبدا لا يمكن أن تعذر بمعصية. فهذا مثال على قضية التلاعب أيضا. وفي الجانب الآخر فإننا نعلم الناس أن الصيام من خلال أحكام الصيام أن الشريعة تحارب الغلو في الطرف الآخر، فهي التي تحارب التلاعب من جهة وتحارب الغلو في الطرف الآخر. ومن أمثلة ذلك أنه لا يجوز صيام يوم العيد، الزيادة على العبادة غلو، وتعدي رمضان بصيام غلو، لا يجوز صيام العيد. وكذلك النهي عن الوصال، أن يصل يوما بيوم في رمضان دون إفطار بينهما، يصل يوم بيوم الثالث الثاني بالثالث، هذا الوصال الذي نهى صلى الله عليه وسلم عنه. لماذا؟ لأنه غلو. ولذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يواصل لما رأهم واصلوا أن يواصل وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، صياما يجعل المتعمقين يدعون تعمقهم وغلوهم. وكذلك رمضان فرصة لطلبة العلم لتعليم الناس عظمة هذه الشريعة، فمن عظمتها استيعابها لجميع المستجدات في أحكام الصيام. فمثلا إذا جئت إلى المسائل المستحدثة مثلا غسيل الكلى والبنج وموانع الدورة الشهرية وحشو عصب السن ومعجون الأسنان والسفر في الطائرة والتطعيمات ونقل الدم ونحو ذلك ودواء الربو والمغذيات، كلها تجد لها جوابا موجودا في الشريعة بالنص أو القياس، علمه من علمه وجهله من جهله، وهذا يدل على سعة هذه الشريعة وعظمتها، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، وفيها متابعة لكل ما يستجد. ومن أهم الأمور التي يعلمها طالب العلم للناس وينتهز الفرصة فرصة رمضان لذلك أيضا، تميزنا بعقيدتنا وشريعتنا عن غيرنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا مشابهة الفرضية بالفرضية وليس الكيفية بالكيفية. ونحن لما فرض علينا الصيام، نحن نعلم أنه فرض على اليهود والنصارى من قبلنا، لكن اليهود والنصارى غيروا وبدلوا وحرفوا. فالنصارى نقلوه من الصيف إلى الربيع، أول ما فرض عليهم كان في الصيف، فرأوا المسألة أو أنه جاءهم وقت كان الصيام في الصيف، فشق ذلك عليهم، فماذا حصل؟ نقلوه إلى الربيع. طيب، وزادوا 10 أيام بزعمهم كفارة للتغيير للتحريف، كفارة زيادة 10 صار 40 يوما. طيب، ثم بعد ذلك صار عندهم أزمة اقتصادية في قضية اللحم والجبن والبيض والمشتقات الحيوانية، فأمر بعض ملوكهم بأن يصام عن هذه المشتقات في الصيام، وصار هذا المرسوم هو الصيام عندهم. فلذلك تجد صيامهم من أحلى ما يمكن، فإنك تأكل ما شئت من غير هذه الأشياء، وإن تعتبر صائم وقائم بالفريضة والدين عندهم. فانظر إلى تحريفهم سواء في الوقت أو في الكيفية، حصل عندهم التبديل والتغيير. ونحن ولله الحمد عقيدتنا متميزة عن عقيدتهم، وشريعتنا متميزة عن شريعتهم، فلا تغيير ولا تبديل، ويبقى الحكم أحكام الشرعية للصيام معروفة عند المسلمين، غير قابلة للتحريف والتبديل. كذلك أيها الإخوة، فإن طالب العلم يجب أن يدرك في رمضان وفي غير رمضان أن قضيته الأساسية أن يكون قدوة للناس، وأنه إذا لم يكن قدوة فإن ذلك ربما يلحق الضرر في نظرة الناس إلى الدين، وأنه يقتدى به في الأشياء، ولذلك ربما وهو لا يشعر يقتدى به. فإذا لابد أن يحرص في كل لحظاته على أن يكون مطبقا لأحكام الشريعة وممتثلا لها، حتى إذا نظر إليه الناس ينظرون إليه وهو على صواب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وكان قدوة بأفعاله قبل أوامره ونواهيه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح، فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون ماذا فعلت. هذه موضع الشاهد، وإن الناس ينظرون ماذا فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، وقال: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وكذلك من سمات طالب العلم في هذا الشهر وفي غيره الرحمة بالمستفتي، الرحمة بالسائل، وهذا جانب مهم، فلا بد لطالب العلم من التماس الرحمة للناس. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرأف بأحد أصحابه لما رأى من معاناته، فيقوم ببيان الحكم له بالتخفيف عنه. روى الإمام مسلم رحمه الله عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قدر لي، والقمل يتناثر على وجهي. تصور المشهد هذا وتأمل فيه، الصحابي كعب بن عجرة يوقد تحت قدر له والقمل يتناثر على وجهي، طبعا أحرم ولم يعد بالمقدور بالآن حسب أحكام الإحرام أن يأخذ من شعره شيئا، حيث أن حلق الشعر من محظورات الإحرام، فصار القمل يتناثر على وجهه رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مر به وهو على هذه الحالة فنظر إليه فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ وهذا لا شك أنه سؤال فيه معاني الرحمة والعطف والشفقة والرأفة بهذا الصحابي. أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: قلت نعم. قال: فاحلق وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك نسيكه. قال أيوب: فلا أدري بأي ذلك بدأ. رواه مسلم رحمه الله تعالى. وأنت قد يأتيك شخص مصاب بقرحة، قد يأتيك شخص مصاب بمرض أو داء صرع ونحو ذلك، فهنا لابد أن يبدي طالب العلم الرأفة بحاله والشفقة، وبالإضافة للجواب يبدي مشاعر، وهذه المسألة المهمة، إبداء المشاعر، إظهار المشاعر. فأحيانا الإنسان الطالب العلم يواسي الشخص، يدعو له بالإضافة إلى إعطاء الحكم، وهذه قضية أيضا مهمة لا شك أنها تجذب الناس، تجذب الناس إلى الدين وإلى أهل الدين. كذلك مما ينتهز رمضان من أجله تعليم الناس أنه لا حياء في الدين. رمضان فرصة لتعليم الناس أنه لا حياء في الدين. هناك بعض الناس يقعون في أخطاء نتيجة الخجل، فيعلمهم طالب العلم أنه لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، كما قال مجاهد رحمه الله تعالى: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. إذا كان الخجل سيمنعك من رفع السؤال وإبداء ما عندك، فمعنى ذلك أنك ستبقى في جهل عظيم مطبق. فنحن نلاحظ من بعض الأسئلة التي تأتي في رمضان ما يلي: بنت لم تصم أيام العادة في أول سنة جاءتها الدورة خجلا من أهلها، خجلت أن تقول لهم أنها قد بلغت فواصلت على الإفطار، لا تريد أن تعلمهم بأنه وجب عليها. وكذلك حالة أخرى: بعض الفتيات تبلغ فلا تخبر أهلها بذلك خجلا، وتبقى على صيام أيام الدورة ولا تقضي، تصوم الأيام ولا تقضي ولا تخبرهم أنها قد بلغت، وتبقى على الصيام. إذا كانت أصلا تصوم حتى قبل البلوغ تصوم، تواصل على صيام أيام الدورة ثم لا تقضي، وتقول كنت متحرجة وكنت خجلة ونحو ذلك. فنقول هذا مما لا يمكن السكوت عنه. وبعض الناس قد يقع في أشياء من استجلاب دواعي الشهوة وخروج الماء ونحو ذلك، ويخجل أن يسأل، وربما أنه يأتي عليه رمضان الذي بعده وما فعل شيئا من أجل ذلك اليوم. وبعضهم قد يخجل من السؤال عن أحكام المذي، وبعضهم يخجل أن يسأل عن الاحتلام، وبعضهم ونحو هذه الأشياء التي يكون عندها فيها حساسية عند بعض الناس. فنقول إن الشريعة جاءت في تنمية الحياء وحفظه، وهناك فرق بين الجهر بالسوء من القول والفحش، وبين أن يسأل الإنسان أهل العلم. ونحن لا نمانع أن الشخص قد يكون عنده حياء فلا يسأل بنفسه، فيوكل أن يسأل غيره، لا مانع من ذلك، المهم أن يصل إلى الجواب، أن يحصل على الجواب، الفتوى، النتيجة. وقد سأل علي المقداد أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، قال يعني لمكان ابنته مني، فاستحييت أن أسأله لمكان ابنته مني، لكن المهم أنه وصل إلى الجواب، أنه وصل إلى الجواب في النهاية. وكذلك فإن الشهر الكريم فرصة لتنبيه الناس على بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء فيهم، ولا شك أن انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة في المجتمع له سلبيات كثيرة. وهناك أحاديث متعلقة بالصيام ورد فيها بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وبعضها قد يترتب عليه شيء من جهة الفساد، وبعضها قد لا يترتب عليه، لكن يكفي الفساد نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام والجزم بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قاله أو ما ثبت أنه قاله. فمثلا حديث نوم الصائم عبادة، حديث مشهور بين الناس، رواه ابن منده والبيهقي وهو حديث ضعيف، وحديث صوم تصحه لا يشاء لا يكاد يوجد يعني من الوعاظ من يريد أن يحث الناس على الصيام والصيام إلا ويأتي لهم بحديث صوم تصحه الذي رواه ابن عدي والطبري، وهو حديث ضعيف جدا، ويدخلون على الناس من باب الصحة وصوم تصح. وكذلك حديث من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يجزه صيام الدهر كله ولو صامه. طيب هذا الحديث ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن الشخص الذي حصل له إفطار في رمضان يقول ما دام أنه لا يجزئني أن أصومه إذن لا لن أصوم، إيش الفائدة؟ من أفطر يوم من رمضان من غير عذر لم يجزي صيام الدهر كله ولو صامه، فإذا معناه يقول إذن لماذا أصوم؟ والحديث رواه الأربعة من حديث أبي المطوس وهو مجهول. فالشاهد أن هناك فرصة لتعليم الناس ما يتعلق بمسألة الالتزام بالأحاديث الصحيحة وعدم نسبة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس المرء متأكدا منها، وأن هذه الأحاديث قد ينبني عليها بعض المفاسد. وكذلك فإن تعليم الناس الاهتمام بالسنة من الفرص التي تنتهز في رمضان. قضية الاهتمام بالسنة مسألة منهجية ومهمة، وبعض الناس يقولون لا نريد إلا الواجبات، أما السنن فلا يسألون عنها ولا يريدونها. نقول السنن في غاية الأهمية، السنن تكمل الفرائض. يعني هل وجدت أن صيامك يا أيها المسلم خاليا من كل محظور وأنه كامل، أو أن فيه نقص؟ فإذا كان فيه نقص فمن أين يكمل يوم القيامة؟ ما الذي يكمله؟ فمن سنن الصيام التي يعلمها الناس السحور، لحديث تسحروا فإن في السحور بركة، يعني لو ما تسحروا ما يأثم، لكن السحور سنة فلماذا لا يحرص عليه؟ كذلك تأخير السحور وتعجيل الفطر لقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، رواهما البخاري في صحيحه. كذلك استحباب أن يكون الفطر على رطبات، فإن لم تكن فعلى تمرات، بحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء، رواه الترمذي وهو حديث حسن. الدعاء عند الإفطار سنة، والذكر الذي يقال بعد الإفطار في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، رواه داود وحسنه الدارقطني رحمه الله تعالى. إذا أفطر قال هذا الدعاء. فنعلمهم إذن الأدعية السنن، السنن التي تكمل الفرائض والفريضة. ثم أيضا من الناحية العلمية، حتى رمضان فرصة لاختبار الطلاب بالألغاز الفقهية، وكان بعض المشايخ يفعل ذلك، فهذه من المسائل. رجل مكلف مسلم، مكلف يعني ليس بخرف ولم يفقد عقله ولا هو صغير، رجل مكلف مسلم أفطر في نهار رمضان ولم يلزمه قضاء ولا كفارة. رجل مكلف مسلم أفطر في نهار رمضان ولم يلزمه قضاء ولا كفارة، ما عليه لا قضاء ولا فدية ولا ما عليه شيء، فلا ليس عليه لا قضاء ولا كفارة. من هو؟ لا أفطر عمدا، مسافر عليه القضاء، مجنون ما هو مكلف. والسؤال يقول رجل مكلف والمسلم المريض عليه القضاء إذا برئ، وإذا ما يستطيع وإذا ما يبرأ المرض مزن عليه الإخراج. طيب الناسي قلنا جواب عنه إنه هذا الرجل متعمد. عليه القضاء. رجل المطافي دخل في إطفاء الحريق واستلزم أن يفطر، عليه القضاء. غير مختار ليس بمكلف. والسؤال يقول رجل مكلف والمسلم، رجل مكلف مسلم مسلم أيوه. طيب الجواب لا أفطر عمدا في النهار، ما هو اللي أفطر عمدا في النهار. طيب الجواب هذا رجل مسلم كبير لا يطيق الصيام، ومريض أو مريض لا يرجى برؤه إذا سافر، إذا سافر فهو لا يصوم، رجل لا يطيق الصيام أو مريض لا يرجى برؤه. إذا سافر فلا تلزمهما قضاء ولا كفارة، ذكرها الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في فتاوى. طيب، في هنا مسألة أيضا مهمة هي بين قضية يعني في التعليم والدعوة معا، ألا وهي مسألة منع تحول العبادات إلى عادة، أو تحول الصيام من عبادة إلى عادة. ما هي الوسائل لمنع هذا التحول؟ الفرصة لطالب العلم والداعي إلى الله في هذا الشهر أن ينبه إلى هذا المفهوم المهم، لأن بعض الناس تتحول عندهم العبادات إلى عادات، وبالتالي طبعا تتفرغ من مضمونها ولا يكون لها تأثير وتصبح مجرد عادة. فمن الوسائل لذلك أولا التذكير بفضائل رمضان، لأننا إذا ذكرنا الناس بالفضائل يحصل عندهم نية احتساب الأجر الوارد في هذه الفضائل. من أهمية ذكر الفضائل اتجاه النية لأجل تحصيل الأجر الوارد في الفضائل، فتحدث عملية الاحتساب أثناء العبادة. فمن الأحاديث الواردة في ذلك: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وهذه قضية الاختصاص التي تشعر الشخص بأن الأجر هذا مختص بهذا العمل، فإذا لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال هذا العمل، فلا بد أن يقصد العمل لكي يحصل على الأجر. خلوع فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أن الصوم قد اختصه الله لنفسه، وأنه يجازي به، وأن الصوم جنة ووقاية من النار، وأن للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، وأن الصيام يشفع العبد يوم القيامة، وأن من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، وأن الصوم لا عدل له، وأن من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة، وفي رواية مسيرة 100 عام، وأنه تصفد فيه الشياطين وهو مردة الجن، وأن هناك 3 دعوات مستجابات، دعوة منها دعوة الصائم. هذه بعض الفضائل الواردة في هذا الشهر. وكذلك نذكر من أجل منع تحول العبادة إلى عادة، نذكر الناس ببعض الحكم الموجودة في الصيام. فمن ذلك أنه وسيلة للتقوى، فإن النفس إذا امتنعت عن الحلال طمعا في مرضات الله تعالى وخوفا من عقابه، فإن ذلك يكون دافعا لها بأن تكون أولى بالامتناع عن الحرام. وكذلك نذكر بفوائد الصيام، مثل أن الإنسان إذا جاع بطنه اندفع جوع كثير من حواسه، فإذا شبع بطنه جاع لسانه وعينه ويده وفرجه. هذه علاقة عكسية: إذا جاع البطن شبعت الحواس، إذا شبع البطن جاعت الحواس. فكان تشبيع النفس تجويعا لهذه المذكورات. ومنها أنه إذا جاع علم حال الفقراء في جوعهم فيرحمهم ويعطيهم ما يسد به جوعهم، إذ ليس الخبر كالمعاينة، ولا يعلم الراكب مشقة الراجل إلا إذا ترجل. وأن الصوم موجب للرحمة بهم والعطف عليهم، وأن فيه قهرا للطبع وكسرا للشهوة، ولذلك فهو يؤدي إلى اجتناب الهوى وترك المعاصي، وفيه قهر للشيطان كذلك، وفيه فوائد اجتماعية من جهة إشاعة خلق المواساة والإيثار. وكان بعض السلف يحضر إفطاره وقت الإفطار فيدق الباب سائل فيتصدق عليه بإفطاره ويبقى من غير طعم. شرح هذا الموضوع مهم للعامة لأجل المساهمة في منع تحول العبادات إلى عادة. وكذلك في موضوع عمل الدعاة لله تعالى في هذا الشهر؟ تأديب الناس بالآداب الشرعية في موضوع الصيام. تأديب الناس بالآداب الشرعية. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تساب وأنت صائم، وإن سابك أحد فقل إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس. قال في الإرواء سنده جيد. فإذا لابد أن يكون هناك صيام مع الصيام امتناع عن الكذب والنميمة والغيبة والغش، وبالتالي أيضا كل المحرمات من سماع آلات اللهو والغناء ولعب الورق وغير ذلك، ويكون عند الإنسان خلق البر والمواساة والرحمة، وينبغي تأديب الناس بهذه الآداب. أيضا من المهم للداعي إلى الله تعالى أن يكون قدوة، كما أن طالب العلم قدوة والداعي إلى الله هو ينبغي أن يكون طالب العلم، وطالب العلم ينبغي أن يكون داعي إلى الله، وليس هناك تفريق بينهما، والعملية متداخلة، لكن نحن نتكلم من جانب الدعوة، من جانب التعليم ومن جانب الدعوة، مع أن الشخص واحد، المفروض أن يكون واحد. وكان السلف رحمهم الله تعالى يبدون من حسن خلقهم ومظهرهم في رمضان أشياء، فمن ذلك فعلهم في ليالي العشر من الاغتسال والتطيب. قال حماد بن سلمة: كان ثابت البناني وحميد الطويل يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان، والله تعالى أحق أن يتزين له من الناس. وقال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. من المهم أيها الإخوة بالنسبة للدعاة الله تعالى، ونحن الآن على أبواب قريبين من رمضان، شحن النفوس للاستعداد للشهر، وهذا يأتي من خلال المواعظ والخطب. لابد يحضر الدعاة الخطبة، يحضروا خطب لأجل حث الناس على الاستعداد للشهر، فيكثر الكلام عن الشهر ومزاياه وفضائله وما ينبغي أن ينتهز من أجل فيه ويفعل فيه وينتهز من أجله. لابد أن يكون هناك خطب معدة مسبقا، كلمات مواعظ معدة سلفا، ولذلك إشهار دخول رمضان هذا فيه إعطاء دفعة قوية للناس بأن هناك شيئا قد حدث وأنه لابد من حدوث تغيير. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتأهبون ويستعدون بتراء الهلال، وقد قال ابن عمر رضي الله عنه: تراء الناس الهلال. معنى ذلك أنهم كانوا يخرجون ويحاول كل منهم أن يراه، كان هناك تشوف، كان هناك تشوق للشهر، وكان الكل يبحث في السماء عن الهلال. تراء الناس الهلال، تراءه يعني محاولة رؤية الهلال. هذه قضية وقع التقصير فيها الآن من أكثر الناس، فتجد الواحد يعتمد على الخبر من الراديو، يعتمد على واحد يأتي من الصحراء يخبر القاضي في المحكمة، وليس هناك منهم من يحاول أنه يراه بنفسه أو أن الناس يقبلون على هذا الأمر. عدم الإقبال عليه معناه أنه ليس هناك التشوف الكافي والترقب لدخول الشهر، وهذه قضية تدل على تقصير. وبعض النفوس تستاء من دخول بعض الناس عندهم طبعا نفوس شيطانية تستاء من دخول الشهر، لأنهم يعتبرونه شهر حرمان، شهر حرمان أنه سيحرم الآن من الملذات ومن الشهوات وسيقيد. وطبعا هذا مما يخفف منه ويعدل النظرة هذه قضية ذكر الأجور الواردة في رمضان. المهم أيها الإخوة أن الداعي الناجح لا بد أن يستعد. نحن مشكلتنا أننا نبقى عند إلى اللحظة الأخيرة، ما نستعد، لا الخطبة يستعدون بخطب، ولا طلبة العلم يستعدون بمراجعة الأحكام الشرعية، مراجعة الكتب، مراجعة ما سبق أن حضروه في موضوع أحكام الصيام. وكذلك يوجد تقصير في مثلا كتابة الأشياء، لأن مسائل أحيانا قد تستجد في كل شهر، قد تأتي مسائل جديدة فلا بد أن يسأل عنها أهل العلم وتحفظ الأجوبة. من أسباب عدم وجود التأثير الكافي في رمضان عدم إحسان الاستعداد، تجد تقصير في الاستعداد، حقيقة في تقصير في الاستعداد من الخطباء وطلبة العلم. وهذه قضية لا شك أنها يعني تدل على عورة وتدل على ضعف وعجز. ونحن نرى من خلال هذا الشهر الكريم أنه يوجد رمضان هذا يبعث الأمل في نفوس الدعاة بإمكان التغير الأحسن. يعني واحد قبل كم يوم كان يقول يا لواحد من إخواني يقول ترى ابن الحلال ما عاد في فائدة من الدعوة، ترى الناس ما يستجيبون، خلاص انتهت هذا البث المباشر وهالشهوات والأهواء، ما في استجابة، ما في فائدة من الكلام. يقول اسمعني ترى ما في فائدة من الكلام، لا تتعب نفسك. مثل النفسيات المتشائمة هذه يأتي رمضان ليثبت العكس، فيبعث الأمل في نفوس الدعاة بإمكان التغيير الأحسن، لأنه بمجرد دخول الشهر يقبل الناس على المساجد، تكثر الصدقات، تزداد العبادات والطاعات، وصفوف المصلين تزداد، وناس ما كانوا يصلون الفرائض ربما يأتون للتراويح. يعني معناها ممكن التغيير، ممكن المقصود الآن أن التغيير ممكن، الناس ممكن يتحسنون، ولا مانع نحن أن يعني يكون جهدنا مضاعفا في أوقات المواسم. وإذا صارت المسألة فيها شيء من الإعراض، الإنسان ربما لا يجد المجال الكافي للدعوة، ومع ذلك لابد أن يقوم بالدعوة كما فعل نوح عليه السلام في الدعوة بجميع الحالات. وهنا فرصة أن بعض ما في نفوس الناس ينكسر بالصيام فيحدث التقبل، وهذه القضية لابد من استغلالها في الدعوة، فإن الشبع والرية ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة، وتقسي القلب وتعميه، وخلو الباطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته، فتنكسر حدة الإعراض والعناد عند كثير من الناس، ويزول كثير من الكبر. شوف لاحظ الآن يا أخوان، الله سبحانه وتعالى جعل الصيام هذا إعانة للدعاة إلى الله من أكثر من وجه. أولا تصفيد مردة الجن، ترى هذا فيه عون من الله للدعاة، عون إغاثة غوث من الله للدعاة، تصفيد مردة الجن لأجل أن يكون المجال للدعوة فسيح والنفوس تتقبل أكثر، تصفدت مردة الجن. وكذلك ما يحصل من الجوع يكسر قضايا في نفوس الناس من البطر ويزيل الغفلة، وقضية العناد التي تمنع من استجابة الناس للداعية هذه تنكسر أيضا، تنكسر حدتها، الإعراض والعناد ينكسر، ولذلك الناس يتقبلون في رمضان ما لا يتقبلون في غيره. وربما تعطي واحد مثلا في رمضان كتيب أو شريط أو رسالة فيقول ما في داعي، شكرا، خلنا أعطيها لغيري، معنا فاضيين للأشياء هذه. في رمضان يقبل ويأخذ، في الغالب يقبل ويأخذ. ولذلك لابد من انتهاز الفرصة. نعود ونذكر بالعنوان: رمضان فرصة للتعليم والدعوة. كذلك رمضان فرصة للدعاة في فهم نفسيات الناس. فلماذا مثلا لماذا بعض الناس يحرص على الصيام أكثر من حرصه على الصلاة؟ قال ابن الجوزي رحمه الله: إن هناك صنف من الناس لو ضرب بالسياط على أن يفطر رمضان ما أفطر، ولو ضرب على الصلاة ما صلى. لو ضرب على بالسياط على أن يفطر في رمضان ما أفطر، ولو ضرب على الصلاة ما صلى. فهذه ما معناها؟ بعض الناس لو تتحللها نفسيا، بعض الناس يشعرون أن الصيام فيه تحدي للنفس، تحدي للإرادة، فلذلك يدخل في عالم التحدي هذا وهو يريد إتمام اليوم والامتناع، يشعر كأن هناك استدعاء له لتصبير نفسه على هذه القضية، وربما لا يشعره في عبادة أخرى كالصلاة. ولذلك تراه يمسك، قوة الإحجام قوية عنده في الصيام، قوة الإحجام قوية في الصيام. بينما قوة الإقدام في الصلاة ضعيفة. كذلك يعني نجد أحيانا مفارقات، هذه أيضا من وظيفة يعني طالب العلم والداعية. من المفارقات مثلا أن بعض الناس تراهم يتحرجون من معجون الأسنان وطعم السواك وبلع الريق، ولا وهم مع ذلك يأكلون الربا ويغتابون وينظرون الحرام ويسمعون الحرام وربما يقعون في الفواحش أيضا، ومع ذلك تجده يسأل. هو نفسه الذي يرتكب الفواحش في الليل أو يعمل محرمات في الليل يجي يقول بلعت ريقي في بلعت ريق، استعملت معجون أسنان، وإيش حكم معجون الأسنان؟ فهذه هنا تأتي قضية ابن عمر رضي الله عنه لما جاء بعض أهل العراق يسألون عن قتل الزنبور للمحرم، فتعجب منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يعني يقتلون بنت النبي ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن دم البعوض ولدم الزنبور وحكم قتل الزنبور المحرم. فهنا تأتي مسألة إعطاء شرح قضية الأولويات للناس، وأن التحرج من الحرام الأكبر ينبغي أن يكون أكبر، وأن وجود هذه المفارقات عيب عند المسلم أن يكون كذلك. و طيب، في موضوع وظيفة الدعاة الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان، وهم ينتهزون فرصة هذا الشهر الكريم لتربية الناس على الإخلاص، لأن الصيام سر بين العبد وربه، فالصوم عبادة خفية ليس فيها عمل يشاهد كما في سائر العبادات والطاعات. فسائر العبادات أو أغلب العبادات يمكن أن تكون على مرأة من البشر، أما الصوم فلا يراه إلا الله عز وجل. ولا شك أن هذا المعنى اللطيف الذي هو أن الصيام سر بين العبد وربه، هذا يساعد في تنمية الإخلاص في النفس، وأن الإنسان يقصد الله تعالى بأعماله، وأنه لا يجعل معه شريكا في العبادة، وينبغي أن تكون هذه النية صافية. ولذلك من الخطأ الذي يقع فيه بعض الدعاة لله تعالى الإتيان ببعض الأشياء التي تعكر صفو النية، مثل تضخيم قضية المنافع الصحية للصيام، أو كأنه يجعلها هي الأساس قبل قضية التقوى، وبالتالي ربما يقع عند بعض الناس، أو أن هذا شيء ينبغي أن يذكر به الناس ابتداء، أنه يا أيها الناس أنتم تصومون يعني لا حمية أو تخفيفا للوزن، أنتم لابد أن تقصدوا الله عز وجل، تقصدوا الأجر وتقصدوا التقوى. ثم إن أيضا هذا الصيام يمكن أن يكون فرصة للدعاة لله تعالى، هذه المسألة في قضية تقوية الوازع الداخلي، فإن في الحدود أو خوف الإنسان من الفضيحة أو قسر الوالدين وسائر العقوبات ما يمنع المرء من ارتكاب المحرمات علنا، لكنه لو خلى بمحارم لا انتهكها، وذلك لنظرا لضعف الوازع الداخلي في قلبه الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم واعظ الله في قلب كل مسلم. فيأتي الصيام ليذكر العبد بأهمية الواعظ الداخلي وتقويته وينميه عنده، فهو لا يأكل وإن لم يره أحد. وأنت تذكر الصائم تقول يا أيها الناس أنتم لا تأكلون مع أن أحدا لا يراكم، بل أنك يمكن أن توقف النية وتبطل نية الصيام بقلبك ومع ذلك لا تفعل ذلك لأجل أي شيء خوفا من الله تعالى. هذا في السر أنت تلاحظ الله وتراقبه. فإذا لماذا ما تكون القضية ليس فقط في الصيام، وإنما حتى في المحرمات الأخرى تمتنع عنها في السر، وليس فقط تحفظ الصيام أو تمتنع عن المحرمات من الأكل والشرب والجماع في الصيام فتمتنع عن المحرمات الأخرى. الكلام على قضية تقوية واعظ الله تعالى في النفس. أيضا مسألة أخرى يمكن أن تنتهز لها فرصة الصيام في تربية الإرادة وتقوية الإرادة، لأن الصيام في الحقيقة هو قوة إرادة، فالعبد يقهر عدوه ويصابر نفسه ضد الشهوات من الأكل والشرب والشهوة. ويصبر على الجوع والعطش. ولا شك أن هذا فيه فطم للنفس عن المألوفات، لأن النفس ما تعودت على الامتناع عن الطعام والشراب فترة طويلة. فيأتي رمضان ليعلم الناس قضية الإرادة، أو يجعل فيهم إرادة، يكون عندهم إرادة للامتناع عن هذه الأشياء. والنفس كالطفل إن تهمله ينشأ على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فلذلك لابد من لفت النظر الالتفات إلى قضية ما فعل الصيام في تربية الإرادة. والمسألة هذه مهمة لبعض الناس الذين عندهم استخفاف بحرمة الشهر، وربما يقول أن عنده شيء من الشهوة القوية، فربما وطئ زوجته لأدنى شهوة. وعدد من الناس يفسدون صيامهم بهذه الطريقة، بهذه القضية يفسدون صيامهم. المسألة إذن ضعف إرادة، فينبغي أن ننتبه لقضية تقوية الإرادة وتنمية الإرادة في النفس، وفي رمضان فرصة عظيمة لذلك. أيضا من الموضوعات المهمة جدا أن تطرح في رمضان التوبة. التوبة، وإذا لم يطرق في هذا الشهر فمتى يطرق؟ وبطبيعة الحال الذي لا يتوب في رمضان متى يتوب؟ كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله وغير من علماء القلوب في قضية الفرصة، فرصة التوبة في رمضان إذا لم تحصل متى تحصل؟ ولذلك لابد من الدعاة إلى الله تعالى أن يهيئوا أنفسهم للحديث عن التوبة، وأن يعدوا الموضوعات وأئمة المساجد والخطبة للحديث عن التوبة، إلقاء الكلمات في المصليات والمساجد وفي مجتمعات الناس، لأن هذه الفرصة لا يأتي مثلها إلى العام القادم. ولذلك لابد من إعداد موضوعات جيدة عن التوبة، وأحكام التوبة، وشروط التوبة، ومواعظ. مواعظ المسألة ما هي فقط جوانب علمية تقول الندم على العزم على عدم العوء، وإن كان حقا لمخلوق وجب إرجاعه. والمسألة لابد أن يكون فيها أشياء تحرك القلوب، لابد أن يكون فيها مواعظ. وهذه في الحقيقة أيها الإخوة نقطة ضعف موجودة عند كثير من الدعاة، وأنهم لا يتقنون فن الموعظة، مع أن الموعظة هي التي تحرك القلوب في الحقيقة. وكذلك يلفت النظر في أثناء الكلام عن التوبة إلى مسألة فرصة رمضان لترك المحرمات، وأن يقال للناس ما دمتم قد امتنعتم عن الطعام والشراب والنكاح في النهار وهي في الأصل مباحة، فأولى أن تمتنعوا عما هو محرم في رمضان وغيره، كالزنا وشرب الخمر وأخذ الأموال بغير حق وغير ذلك، لأنه يسخط الرب في كل حال وزمان ومكان. وكذلك فإن رمضان فرصة للارتقاء بكره الناس للمعصية، حتى يكون كره الرجوع في الكفر والمعاصي كما يكره أن يقذف في النار أو أشد. وقد قال يوسف عليه السلام رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فالتقرب إلى الله بترك المباحات لا يكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات. وبهذه المناسبة نلفت النظر الإخوان الدعاة الله عز وجل والخطبة إلى مسألة واقعية هذا الدين، وعدم الغلو في مسألة الكلام أحيانا مع الناس في موضوع الجهاد في شهر رمضان. فمثلا بعضهم يقول الآن، يقول في خطبه ومواعظه، لقد صار رمضان عندكم يا أيها الناس شهر نوم وكسل بخلاف المسلمين الأوائل، فإن رمضان كان شهر نشاط وجهاد، ومعركة بدر حصلت فيه في شهر في الصيام، وفتح مكة وحطين وكلها حصلت في رمضان. طيب هل المسلمون لما قاتلوا في رمضان كانوا صياما أو أفطروا لأجل العدو؟ إنكم تلقون عدوكم والفطر أقوى لكم. فما يصلح أن يقال للناس مسائل مصادمة للواقعية الواقع، أن يقال للناس إن المسلمين أفطروا في جاهد وهم صائمون، ما هو صحيح. ولذلك لابد أن يكون الكلام بمقدار، أن يكون كلاما موزونا، ولا نتعدى في التوجيه فيحس بعض الأذكياء أننا مجانبون للواقعية وأننا نتكلم عن أشياء لا يمكن تطبيقها. كذلك من الفرص العظيمة في رمضان أن الأوقات تنشغل أوقات الناس بالعبادات المتوالية، فصيام وصلوات وإفطار وقيام وسحور، ويتخللها تلاوة قرآن وعمرة في رمضان وزكاة الفطر وزكاة المال ودعاء في القنوت واعتكاف. فالناس يقومون بعبادات في الحقيقة في رمضان تشغل أكثر اليوم بالطاعة والعبادة، وخاصة في العصر في العشر الأواخر. هذه تربية نبين أن الوقت نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. ونقول يا أيها الناس شغلتم أنفسكم بطاعات كثيرة ورأيتم لذة الطاعة وحلاوة العبادة، ورأيتم كيف أن نفوسكم لما أشغلتموها بالطاعات في النهار ما كان عندكم وقت المعصية، وهكذا أنتم تتعلمون عمليا وترون بأنفسكم فائدة الانشغال المتوالي بالطاعات. وهذا يقودنا إلى النقطة التالية، انتهاز رمضان فرصة لتعليم الناس الاستمرارية في العبادة. ولذلك إذا نظرت إلى الصيام فإنك ترى أنه إذا انتهى الشهر لا ينتهي الصيام المشروع، فإنه يأتي بعده 6 من شوال، وكذلك شرع عرفة وعاشورة وصيام الاثنين والخميس والأيام البيض والإكثار من الصيام في محرم وشعبان. وكان السلف يستعدون لرمضان 6 أشهر ويسألون الله أن يبلغهم إياه، ثم إذا جاء اجتهدوا فيه وسألوا الله القبول بعده. فالمسألة فيها استمرار بالعبادة، وعند خروج الشهر وقرب خروجه ينبغي أن يكون للخطبة والدعاة وقفة مع الناس في قضية ماذا بعد رمضان لأجل هذه النقطة، وهي المتابعة والاستمرارية في العبادة والطاعة. ثم ليلاحظ الدعاة الله عز وجل أن الصيام والأحكام الصيام يخاطب طبقات المجتمع كلها، وهذا يعطينا درس في شمولية الدعوة. فمثلا أنت ترى في أحكام الصيام لو استعرضتها أحكام تتعلق بالمسافر والمريض والهرم والحائض والنفساء والحامل والمرضع والصغير والكبير والسجين والمجاهد وأصحاب المهن الشاقة، كل هؤلاء لهم أحكام. فأنت ترى أن أحكام الصيام موجهة إلى جميع طبقات المجتمع، وهذا درس للدعاة إلى الله أن يوجهوا الدعوة لجميع طبقات المجتمع. ومن ذلك رمضان فرصة للاهتمام بالمرأة، فهو فرصة لإيصال الموعظة للمرأة التي قد لا تصلها إلا في رمضان لغشيانها المساجد في التراويح والقيام. ولذلك يكون عند الإمام فرصة عظيمة في وصول النساء إلى المسجد. هذه الفرصة التي ربما لا تتكرر في غير هذا الشهر من السنة، ولابد من بيان بعض الأشياء وإعداد كلمات يا أخوان، لابد من إعداد أشياء سلفا عن ماذا يقال للنساء في رمضان. ما دام النساء يأتينا إلى المسجد ماذا أعد الدعاة إلى الله من أجل ذلك؟ ماذا يكلمون النساء عن أي موضوع؟ كيف تشعر المرأة أنها شقيقة للرجل، لها ما له من الحقوق وعليها ما عليه من الفرائض والواجبات، وأنها مخاطبة مكلفة، وأنها ينبغي أن ترضى بما قضى الله لها وعليها من الحيض والنفاس فلا تصوم مع القضاء وتقضي بعد ذلك، وأن بقاءها على طبيعتها خير لها وأكثر أجرا من تعاطي الحبوب التي تمنع الحيض والتي يكون لها أضرار وتسبب اضطرابات في الجسم، وهذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. وكذلك أن الله عز وجل يتقبل عملها ويؤتيها نصيبها من ليلة القدر ولو كانت حائضة. فهذا جويدر يقول: قلت للضحاك: أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائم ألهم في ليلة القدر نصيب؟ قال: نعم، كل من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر. وعندما تذهب المرأة إلى المسجد لابد من تذكيرها بطبيعة الحال بقضايا الشروط الشرعية للخروج من ترك التعطر والتبخر، والتي لا تأتي مع السائق في خلوة أو ترتدي ملابس الزينة ومكياج وتمر بين الرجال، وبعضهم ربما لا تلبس عباءتها إلا عند نزولها من السيارة. وكذلك تنبه إلى قضية عدم تضييع الوقت ومال الزوج في المأكولات والتفنن بالأطباق والصحون، فإن الله لا يحب المسرفين، وأنها لا تنشغل بإعداد الأطعمة عن العبادة وتستشعر حلاوة الطاعة بالتفرغ لها مع احتساب الأجر في تفطير الصائمين في بيتها، لأن خدمة المرأة لزوجها مسألة واجبة على الراجح، وهي تطبخ للزوج والأولاد وأولادها وتؤجر على ذلك، وكذلك الضيوف والمساكين أمام المسجد، وتستشعر أجر من فطر صائما فله مثل أجره. وكذلك أن لا تنشغل بالصفق في الأسواق وتضيع أثمن الأوقات وأجل المواسم تسكعا في الأسواق، مع أن بإمكانها قضاء هذه الحاجيات قبل دخول الشهر وعدم الإكثار من غشيان الأسواق لأجل التفرغ للعبادة. أيضا في موضوع تربية الأولاد، رمضان فرصة لتربية أولادنا، وذلك بتدريب من أطاق منهم الصيام على الصيام، فيؤمر به لو أطاقه، كما قال العلماء: يؤمر الصبي بالصيام لسبع كما يؤمر بالصلاة إذا أطاق الصيام، ويضرب على تركه لعشر. ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني وغيره. ومن الأمثلة على تعويد الصحابة لأولادهم على الصيام وتربيتهم عليه منذ صغرهم ما روى البخاري رحمه الله عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت هذا الشاهد، قالت الربيع رضي الله عنها: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. إذن كانوا يستعملون الألعاب من العهن، الصوف، يستعملونها ملهاة للولد عن الجوع وألمه، فإذا بكى لأجل الألم الجوع أعطوه اللعبة حتى المغرب. وبعض الناس الآن يريد ولده الصيام يقول له لا، ويمنعه من الصيام مع أن الولد يطيق، بزعمه إشفاقا عليه، والإشفاق في الحقيقة أن يدربه على الصيام لا أن يمنعه منه. هناك موضوعات أيضا، موضوعات يحتاج الدعاة الحديث عنها، ما ليست متعلقة بالصيام لكن تحتاج إلى إعداد وتحتاج إلى طرق في الخطب والكلمات والمواعظ، مثل قضية الدعاء. الدعاء هذا موضوع مهم جدا، لأن الناس يريدون دعاء في رمضان، يشعرون بالحاجة الملحة، يتوجهون إلى الله تعالى بالدعاء ويؤمنون على دعاء الإمام في القنوت. فتطرق قضية الدعاء، المشروعية والفضل والكيفية والسنة فيه وجوامع الدعاء، أنزل الأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، موانع الإجابة، السنن فيه ونحو ذلك. كذلك القيام، صلاة القيام، قيام الليل، الكيفية، السنة فيها، الخشوع، تنويع الأذكار ونحو ذلك، وما يتبع ذلك في التراويح. كذلك الزكاة، لما درج الناس على إخراج زكواتهم في رمضان، فإننا لابد أن نتكلم عن أحكام الزكاة، لأن هذا وقت طرحها، مع أن موضوع لا علاقة له بالصيام، لكن لما كان الناس يحرصون على ذلك فإنه ينبغي إذن أن ما داموا يخرجون زكواتهم في رمضان، ينبغي أن نبين لهم بعض أحكام الزكاة في هذا الشهر. وكذلك قراءة القرآن، يعني فضل التلاوة، آداب التلاوة، أحكام التلاوة. التلاوة صحيح أنها مسألة ليس لها علاقة بالصيام علاقة مباشرة، لكن حيث أن الناس يكثرون من قضية تلاوة القرآن في رمضان، فمعناها أن الدعاة ومن الحكمة وطلبة العلم أن يبينوا للناس هذه المسائل المتعلقة بقضية تلاوة القرآن الكريم. وكذلك الكلام على مسألة السهر فيما لا يفيد، نظرا لأن كثيرا من الشباب في رمضان يسهرون في الساحات والباحات وعلى الأرصفة، والصفق بالأسواق يشغلهم، ربما طبعا ينطلقون للمعاصي، مردة الجن مصفدين لكن مردة الإنس يشتغلون. وكذلك موضوع الإسراف في المآكل وتعويض، خطورة تعويض ما فقده الإنسان من الطعام في النهار. وكذلك يحتاج أن نتكلم عن موضوع أحكام الاعتكاف، الناس يفعلون في رمضان. وكذلك يحتاج أن نتكلم عن أحكام العمرة، أن نتكلم عن أحكام العمرة نظرا لأن الناس يحرصون على القيام بعمرة في رمضان، فنظرا لأن عمرة في رمضان تعد الحجة، وحث الناس عليه شيء طيب. وربما يكون الشخص متردد في السفر، فتأتي كلمة من داعية أو خطبة من خطيب فتجعله يعزم ويحرص على الإتيان بعمرة في رمضان. ومن الناس من يستعد لذلك من قبل رمضان بفترة. وكذلك من الأشياء أيضا إعداد الكتب التي يقرأ منها الإمام. الإمام ماذا يقرأ على الناس في رمضان؟ مثلا بعد صلاة العصر فرصة للقراءة، الناس ما عندهم شغل وليس هناك وقت وجبة ولا عمل لكثير من الناس. طيب ماذا نقرأ عليه؟ ما هي الكتب؟ الكتب العلماء لهم كتب، رجب رحمه الله مثلا كتب كتابات جيدة في الموضوع، في كتابات يعني حديثة للعلماء والدعاة الله تعالى في هذا، ومواعظ. وبعض طلبة العلم جمع مجموعة جميلة جدا في موضوعات وكلمات تلقى وطبعت في كتاب كبير يمكن أن يقرأ منه الشخص أو الإمام أو الواعظ أو حتى موظف في شركة أو في دائرة، بعد الصلاة يقرأ ولا يطيل دقائق معدودة لأجل تذكير الناس ووعظهم. فإعداد الكتب وإعداد الكلمات هذه من مسؤولية دعاة الله عز وجل. كذلك شرح الجانب الجماعي للصيام، هذه مسألة لطيفة جدا، وهي أن يقال إن المجتمع كله يقوم بالعبادة المشتركة، فلما لا يكون عندنا اشتراك في مقاطعة المنكرات والمحرمات والسلع المحرمة والأعمال المحرمة؟ ما دام كلنا نحن المجتمع صمنا وقمنا بعبادة واحدة معا، فإذا لماذا لا يكون لنا دور إيجابي أيضا جماعي مثل العبادة الجماعية هذه في قضية الهجر والمقاطعة لكل ما هو حرام حتى يرتدع من يقوم به أو يروجه؟ كذلك فإن الصيام رمضان فرصة لأداء أشياء فيها نفع للآخرين، الصيام في نفع للشخص، لكن هناك عبادات في الصيام فيها نفع متعدي، فمثل تفطير الصائمين، من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح. تفطير الصائمين، هناك بعض المساكين وبعض الفقراء وربما يأتون إلى المساجد ويجتمعون أمام المسجد، وهنا تكون وظيفة الإمام أن يذكر الناس وأهل الحي بمسألة الاحتساب في الإتيان بالطعام لهؤلاء الفقراء والمساكين، وحتى يتواضع بعض أهل الحي في الجلوس مع هؤلاء الفقراء، وهذا في تربية للنفس. كونك تجلس تتناول طعام الإفطار مع الفقراء في الحي هذا تربية للنفس، تربية، لأن بعض الناس يعني مثل نفسية كفار قريش، قالوا نجلس مع هؤلاء الأعبد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما نجلس معك حتى تقيم هؤلاء، عمار وبلال وصهيب وخباب، هؤلاء موالي وعبيد، نحن ما نجلس مع مستوانا، ما هم مثل هذا، ما نجلس مع هؤلاء. فقال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم، لا تطرد واصبر. فالجلوس معهم أيها الإخوة فيه تربية للنفس. بعض الأيام إنسان المسلم يجلس معه. كذلك قضية الاهتمام بالجاليات، يوجد كثير من الأعاجم يعيشون بيننا، وهؤلاء الكفر منهم يحتاجون إلى دعوة، والمسلمون منهم يحتاجون إلى تعليم ووعظ، وبعضهم يأتي من بلاده ببدع كثيرة نظرا لجهلهم، فعندهم أذكار بدعية أو أدعية بدعية، أشياء من المعتقدات الباطلة. فهؤلاء نلاحظ توافدهم بالذات في صلاة المغرب، صلاة المغرب في رمضان تكون الأعمال متوقفة، فالعمال بطبيعة الحال موجودين بكثرة، هؤلاء لابد أن يكون لهم من جهد الدعاة نصيب، فلا بد من رعاية فقرائهم وتعليم جاهلهم ونصح غافلهم والترفق معهم وتحديثهم عما في بعض بلادهم من البدع ورفع معنوياتهم، لأنهم إذا شافوا إذا رأوا الأئمة أو الخطبة أو الناس يتكلمون معهم يلتفتون إليهم يسلمون عليهم يتعرفون إليهم ارتفعت معنوياتهم وأحسوا فعلا بأجل بجماعية هذا الدين وأن هذا الدين دين عظيم. وكذلك بعضهم ربما يصوم هنا ويذهب ليفطر ويذهب إلى بلده فيفطر هناك والعيد هناك فيحتاج أن يعرف ماذا يفعل. بعضهم قد يصوم في بلده ويأتي هنا يحتاج أن يعرف ماذا يفعل إذا زاد عدد الأيام عن 30 أو نقص ما هو الحل. كذلك من وظيفة دعاة الله تعالى التنبيه على الأخطار المحدقة التي يقوم بها أعداء الدين في صرف الناس عن حقيقة رمضان، فمن برامج الطبخ وطبق اليوم لإلهاء ربات البيوت بالتفنن في تحضير الأطعمة إلى الفوازير وما فيها من مجون وإضاعة للوقت والسهرات والمسلسلات والبرامج المنظمة لإلهاء المسلمين عن الدين وتحويل الشهر إلى شهر فسق ومجون ولهو وسهر في المعاصي. هذه نقطة خطيرة يجب أن يقوم دعاة الله تعالى ببيانها للناس. كذلك فإنه لا بد من السعي لكسب مسلمين جدد وضم مسلمين صادقين إلى حوزة الدين، فإن الناس يتأثرون كثيرا بالجو الإيماني في شهر رمضان، فلا بد من توجيه الخطاب إلى هذا الذي جاء إلى المسجد لأول مرة. هناك أناس سيأتون في رمضان إلى المسجد لأول مرة أو أنهم لا يأتون إلا في رمضان، فهم متعودين سنويا عادة سنوية الإتيان إلى صلاة الجماعة عندهم في رمضان عادة سنوية. هؤلاء ما هو الخطاب الذي سيوجه إليهم؟ أو أناس كانوا في الملاهي والمحرمات جاءوا الآن عندهم شيء من التوبة شيء من الأوبة والعودة، ماذا سنقول لهم؟ إن الداعية إلى الله الداعية الناجح أيها الإخوة الخطيب الذي يخرج من رمضان بمصلين جدد يواظبون معه في المسجد، فهذا مكسب هذا مكسب عظيم جدا، الحرص عليه أمر في غاية الأهمية، هذا من معايير نجاح الداعية إلى الله. ثم لابد من مراعاة الأئمة لحال الناس في موضوع القراءة مثلا في الصلوات، ولابد أن نعرف الفرق. وضع الناس الآن ما هو مثل وضع الناس أيام السلف، لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن عمر جمع 3 قراء فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ بالناس 30 وأوسطهم 25 وأبطأهم 20، قال الإمام أحمد رحمه الله في هذا مشقة على الناس ولا سيما في هذه الليالي القصار، وإنما الأمر على ما تحمله الناس. وقال أحمد لبعض أصحابه وكان يصلي بالناس في رمضان اقرأ 5 6 7، قال فقرأت فختمت ليلة 27. لا شك أن الناس الآن أضعف مما كانوا عليه في عهد الإمام أحمد رحمه الله، فإن كانوا يطيقون الختمة في رمضان أكثر من مرة، حتى كانوا في زمن التابعين يقرؤون البقرة في قيام رمضان في 8 ركعات، فإن قرأ قرئ بها في 12 ركعة رأوا أن الإمام قد خفف. الناس الآن لا يطيقون ذلك، وبعضهم ربما لا يتحمل ختمة في الشهر ختمة ما يتحملها، مع أن من المناسب جدا للإمام أن يسمع الناس الختمة. ولذلك قال بعض أهل العلم يشرع للإمام أن يسمع الناس القرآن كاملا في رمضان في صلاة التراويح مثلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه في رمضان مع جبريل مرة وفي السنة التي مات فيها 2، هذا يدل على مشروعية الختمة في رمضان. فأقول إنه إذا استطاع أن يقرأ بهم الختمة طاقوا ذلك فعل وهو مستحب في حقه، وإلا انتقى بهم سورا وآيات أو يقرأ بهم نصف القرآن أو أكثر بحسب الحال. والإمام على أي حال يراعي حال الناس، وإذا بكى الصبي لحال أمه. كذلك من الأشياء التي تراعى قضية الكسل ظاهرة الكسل في العشر الأواخر، ففي بداية العشر الأوائل يكون لرمضان جدة واشتياق الناس بالشهر وفرحتهم به لذة جديدة وعبادة جديدة، ولذلك يحدث إقبال وإتيان إلى المسجد. فإذا مضت العشر فيحدث فتور في وسط الشهر بالذات. إذا جاءت العشر الأواخر بميزاتها وفضائلها وترجي ليلة القدر يحدث نشاط آخر قفزة. هذه الفترة فترة الخمول فترة الضعف فترة الفتور تحتاج إلى عناية، فتخص بقضية مرغبات ومذكرات منبهات محمسات دوافع لأجل الاستمرار في العبادة، ونلاحظ هذا في رمضان بشكل واضح، الضعف الذي يصيب الناس في العشر الأواخر. كذلك فإن الإمام من مسؤوليته أيضا أنه ينبه الناس إلى التنبيهات التي يحتاجونها في المسجد، ولا بد من إعداد المساجد وتنظيفها وتطييبها وعمرانها وتهيئتها للصيام والقيام، ويحتاج إليها من إنارة وتكييف وتهوية ونحو ذلك. هذا من ناحية العمران البناء المادي، لكن هناك أشياء معنوية مهمة جدا وتوجيهات ينبغي أن يبذلها الإمام للناس. وكنت قد كتبت بعض النصائح والتنبيهات إلى الإخوة والأخوات من المصلين في صلاة التراويح معنا في المسجد، فأقرأها لمن يريد أن يستفيد منها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد أدركتنا نعمة الله العظيمة بدخول شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله بركة علينا ورحمة ومغفرة وعتقا من النار، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإن من شعائر هذا الشهر العظيم صلاة التراويح جماعة في المسجد، كما ثبت ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحياها خلفاؤه من بعده. وحتى نقوم بهذه العبادة كما ينبغي، لا بد من الاعتناء بحسن الأداء والخشوع، ولتحقيق ذلك لا بد من مراعاة أمور منها: أولا، التراصف في الصفوف وإتمامها، وهذا واجب يحصل التفريط فيه خصوصا عند النساء من وجود الصفوف الناقصة والفراغات المتعددة في الصف الواحد، وليس المجال الآن لمزيد من الراحة، فليني بأيدي أخواتك من الناصحات. ثانيا، الحذر من إيذاء ملائكة الرحمن وعباد الله المصلين بالروائح الكريهة. وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم على من يأتي إلى المسجد وقد أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، والمخالفون اليوم لنهي صلى الله عليه وسلم كثير، الذين يأكلون ذلك في إفطارهم وعشائهم ويأتون المساجد وبعضهم تفوح منه رائحة التدخين المنتنة أو رائحة العرق الكريهة، وبعض النساء تأتي بملابس المهنة تنبعث منها روائح الطبخ المختلفة. ويجوز لمن لم يتحمل رائحة من بجانبه أن يقطع صلاته ويتحول إلى موضع آخر يستأنف فيه الصلاة مع النصيحة بالحسنة. ثالثا، الحذر من تقذير المسجد بالأوساخ والنجاسات كما تفعل بعض النساء من إهمال الأولاد الذين اصطحبتهم بتركهم يبولون على الفرش والسجاد أو إلقاء الحفاظات النجسة عليها، وكذلك إعطاهم سائر المطعومات والسوائل التي تلحق الضرر بفرش المساجد. رابعا، الحذر من التشويش على الإمام والمأمومين برفع الأصوات في المسجد أو إهمال الأطفال الذين يصيحون ويصرخون بحيث لا يسمع من حولهم قراءة الإمام وتكبيراته. وينبغي على ولي أمر الولد المميز أن يعتني بضبط ولده في صف الصلاة، والحيلولة دون تحويل ما خلف الصفوف إلى ساحة للعب والجري والصياح، ومن التشويش رفع بعض النساء أصواتهن بالكلام أثناء الدرس فلا تتمكن بقية النسوة من السماع، بل قد تصل الأصوات إلى الرجال. ومما تفيد أيضا معرفته في تجنب التشويش أن الذي فاتته صلاة العشاء في الجماعة الأولى وابتدأ الإمام في صلاة التراويح أنه يجوز له أن يدخل مع الإمام بنية العشاء، فإذا سلم الإمام من ركعتيه أتى هو بالباقي. نسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يرزقنا حسن المقام في دار السلام، وصلى الله على نبينا محمد. وأخيرا، ربما تكون النقطة هي من أهم ما يمكن أن يقال لطالب العلم والداعي إلى الله في هذا الشهر، مع أن الكلام كله كان ينصب على قضية العطاء والبذل من قبل الداعي وطالب العلم، ولكن النقطة المهمة والمهمة جدا أن رمضان لا بد أن يكون فرصة للداعي إلى الله للتفرغ للعبادة، لقراءة الأوراد، الإتيان بالنوافل، وأن لا يستهلك الناس وقته، وأن لا يكون في عطاء للآخرين وينسى نفسه هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها، رواه الطبراني وصححه الألباني. هذا الحديث يبين لنا فعلا حال الداعي إلى الله الذي يجتهد في تعليم الناس ويتابع الناس ويعلم الناس ولكنه ينسى نفسه، فلا خلوة له بربه ولا أدعية ولا أوراد أو ختمة قراءة قرآن ونحو ذلك. ولذلك فإن هذا الاعتناء مهم، والإنسان يحافظ على، وليس معنى ذلك أن يترك الإنسان ثغرته كما يفعل بعض الأئمة يتركون مساجدهم في رمضان ويذهبون إلى العمرة، ويبقى المسجد في تخبط وليس هناك من يقوم بالواجب، هذا هو الواجب، الثغرة هي الواجب. ربما يغيب يوم أو يومين ويوكل ثقة، لكن أن يغيب الشهر أو نصف الشهر وأكثر ويترك المسجد هذا غلط، لأن هذا هو الواجب الآن في حقه. وينبغي أن يعلم داعي الله تعالى أن المكسب مكسبه هو في أن يحقق هو ارتقاء بنفسه في هذا الشهر، وقد كان السلف يتعاهدون أنفسهم في رمضان. فهذا ابن الحكم يقول إن مالك كان إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. نعم هناك جاهل قد يأتي يحتاج إلى تعليم، ولكن هذا شيء عرضي، وإنما الأساس أن الإنسان يشتغل بنفسه، يشتغل بنفسه مع الحرص قدر الإمكان على إعطاء الآخرين. المقصود إحداث التوازن، لا أنك تعتكف وأنت قادر على الإفادة تحبس نفسك عن إفادة الآخرين، ولا أن إفادة الآخرين تشغلك عن نفسك. فلا بد من الشغل، الشغل في الليل بالقيام والسحر بالدعاء والاستغفار والذكر من قبل داعي الله ربي نفسه طالب العلم يهذب نفسه في هذا الشهر الكريم. هذا ختام، هذا ختام الكلام في هذا الموضوع، أن رمضان فرصة للتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياكم هذا الشهر، وأن يرزقنا فيه ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11737.